هذا اسمه عهد يشتري تهدي كتابا يقلت لكم اشتريت كتابا ثم بعت الكتاب اكثر من الكتب هو سابقا. فهذا العهد اسمه اما عهد ذهني او يكون عهد ذكري او يكون عهد حضوري يكون عهد الحاضر. انت رايت صيادا صور بندقيته الى طائر على شجره، شو نقول الطائره؟ اي طائر حاضر بالمسؤوليه بده هو على الشجره. هذا شو اسمه عهد حضوري. اليوم اكملت لكم دينكم، اليوم اي اليوم؟ اليوم الحاضر. فاذا ال العهديه كم نوع عندهم؟ اذا تتبعناها هي و أمثلتها في الشعر في النثر لا تخرج عن هذه الثلاثة: ألا العهد الذهني والعهد الذكري والعهد هو والعهد العضوي. وكل هذا البحث في أل المعرفة جوت العلم أل تقع زائدة وتقع لنفع الصفة وتقع معاني كثيرة، لكن نحن في باب التعريف وفي باب الذي هو النوع الخامس من المعارف الذي دخلت عليه الأي أل التعريفية من علاقة بالإعلام الزائدة. عندنا أل يقصد بها الجنس، شو بيسموها؟ لا نقصد فردا معينا وإنما نقصد الجنس كله. لما نقول نحن السجاد أسأ من البصار، يعني ما نقصد هنا قد تكون السجاد بالي ما بدفي والبصار بدفي، المراد جنس السجاد يعطي مثل أسأ من جنس حكم على الجنس شو كله. كما بيقولوا الذهب خير من الفضة، يعني دائما معدن الذهب أنفس من معدن شو الفضة. ما نقصد ذهب معين أو الرجل أفضل من المرأة، نقصد أن جنس الرجل فيه مزايا أكبر من المرأة. وهذا قد يكون هنا بالنسبة للأفراد مو صحيح، في بعض النساء تصور مثل الرجل موجود هذا في العالم، لكن الجنس كله جنس فيسيولوجيا كما يقولون في الطب وغيره. دائما بالنسبة لل عنصر الرجل يحتوي على أشياء قوة العمل وقوة الذكاء وقوة الأخذر وما فيه نسخة، لكن لذلك هذا اسم الحكم على الجنس كله. المحنق لما نقول القمح أنفع من الشعير، هي ال التي بالقمع، والشعير يعني يعطي غذاء أكثر من اللي هو الذرة أو الشعير هذا شو كله يسمى الجنسية. دائما أمن الجنسية ويقصد الحكم على الجنس من حيث هو، لا يقصد به فرد معين. عندما نقول الأسد أشجع من الضبع، يعني جنس الأسد أشجع هو، لأن قد يكون ضبع كبير مريض ذات أقوى منه، ليس الحكم على الأفراد. هذه شو يسموها الجنسية، الحكم على جنس بأنه خير. أهلك الناس الدينار والدرهم، حديث النبي يعني الدينار كان جنس الدينار وجنس هو، ما نقصد درهم معين أو دينارا معينا. هذه ألف يسموها المعرفة وباسمها ألف الجنسية. وقد نقصد إن أن الجنسية لكن يقصد وجودها ضمن فرد، فرد مطلقا. هذا كثير ما نستعمله في كلامنا، يقول رهن على السوق، يعني حل السوق من الأسواق. ممكن أن يدخل الأسواق كلها؟ أن يدخل الأسواق هذا إنما عكسي من الأشياء التي موجودة في السوق. اشتري اللحم، رأي يشتري كل لحم في الدنيا يقصد من هذا النوع، لكن في فرد اللحم يشتري لنا الجوخ، يشتري كل أنواع الجوخ الموجودة في السوق، من جنس الجوع اشترينا متر مترين ثلاث، هذه أن اسمها جنسية، لكنه في ظل الفرد ممكن هذه القصد منه الحكم على الجنس هو كله. لذلك أن الجنسية نوعان، أن الجنسية نحن لما نستعملها ونجد الاستعمال لها واستعمال العرب لها نجد أن الجنسية نوعان، نوع يقصد الجنس كله لا ينظر إلى فرد المنظر، وفي جنس فرد لكنه نقصد الجنس لكن محفوظ بظن الفرد من جوف من حماس من يعني أشياء كثيرة نحن نستعملها. صار العهدية عندنا ثلاثة شواء عقل، والجنسية شو عندنا كل هذه نعتبرها معرفة، وفي عندنا الاستغراقية شو قال إيه يقصد منها استغراق الأفراد يشمل كل فرد من الأفراد. لما نقطع عن العصر إن الإنسان لفي خسر، كل فرد من أفراد الإنسان خاسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصلوا بالاستثناء معيار العموم. هذا الاستثناء في معيار إيه؟ في معيار العموم. فعند مدير المدرسة لما يقول الطالب الذي يخالف النظام الفلاني يحرم يوم يومين من المدرسة، كل فرد من أفراد سواء هذه أنتم يسموها استغراقية، لكن طبعا الاستغراق ما بنصفهم، هذه استغراق هو الاستغراقية. أو يقول أن الاستغراقية يجد معظم الشيء بكل فلان الرجل كل الرجل، الرجل يعني الجامع بصفات هو الرجال. كمان الاستغراقية لأن الاستغراق هو أحسن الصفات الموجودة أو المعقولة أو التي يألفها البشر. لذلك الجنسية نوعان والاستغراقية نوعان. الاستغراق اللفظ بمدلوله لكل فرد من الأفراد مثل أن الإنسان له لفي خسر، ومدير المدرسة لما يقول الطالب الذي يخالف أنظمة المدرسة، والطالب الذي يعتدي، أو أنفاق كثيرة، أو الجيش، أو أي شيء كان يطالب أوامر تريد فيه كل فرد من هو من الأفراد، أو يريد فيه الجامع هو التاجر في البلد، بينما قد يكون المدينة مليانة تجار، لكن هذا أبرزهم شو كنا هو فيه يعني الجامع والصفات الحمر التجارة وجودة التجارة وجودة التجارة. هذه استغراق، استغراق الصفات شو نسميها استغراق إيه؟ إن هو الجامع في هذه الفضائل. لما نقول فلان هو العالم بمعنى الجامع للصفات التي ينبغي أن يتصل بها العالم، هذه أنت نسميها استغراق الصفات. يا استغراق هذا بيسموه استغراق حقيقي، هذا شو بيسموه استغراق عرفي أو استغراق يعني ما هو يقصد منه يشمل كل فرد مثل إن الإنسان الذي خسر، هذا شو بيكون استغراق حقيقي. فلذلك مجموع ما نجده نحن في اللغة العربية بالنسبة لأن المعرفة لا يخرج عن هذه الأنواع الثلاثة، إما أن يراد من يراد منه شيء معهود، هذه يسموها العلم يسمونها العربية، أو يقول مراد منه الاستغراق الجنس أو الاستغراق هو الجنسية أو الاستغراقية العادية وأبي الجنسية والاستغراقية. فمجموع ما نشهده في اللغة العربية من استعمالاتهم لأل لا يخرج عن هذه المعاني السبعة، والقرينة هي التي جوا تعين. هذه أل المعرفة التي إذا دخلت على اسم من الأسماء تنقله من التنكير إلى التعريف، فكان نكرة فأصبح شواء معرفة. وأل ما بدنا إنه الهمزة لحالها اللام لحالها، لا أل نحن هون يكفيكم هذا أل شو نسميها أل المعرفة. التي تنقل الجسم من التنكير إلى التعريف، وإن أردنا استقصاء معانيها فلا تخرج عن هذه الأنواع الثلاث: العهدية والجنسية والاستغراقية. والعهدية كما رأيتم ثلاثة أنواع، والجنسية نوعان، والاستغراقية نوعان، كل ما في اللغة العربية هذا. هذا بالنسبة لكيفية التعريف. يلا تفضل نقرأ. شوفوا الباب في المدن الحق ان مجموع الهمزة هو مع اللام هو المعادف، هذا الذي قررناه. نعم. وتكون للعهد نحو زجاجة الزجاجة وجاء القاضي او للجنس كيف هو الجنسية. نعم. الماء، اما عاد الماء المراد فيه الماء هذا هو المعهود او المني خاصة، ما محتمل كل شيء من الحياة يتولد. نعم. حطتي بعبارة ابن هشام أول ما تحدث عن العادية بعدين عن الجنس بعدين شو أنا الإشارة كما قلت لكم. نعم. الرجل هذا الجامع لصفات هو الرجال. نعم. عليها أهل صرف. هاي أداة التي دخلت كمان كلمة غلام لكن أي واحد شاب أو بدنا نقول إنه خادم أو نعم. والسلام عد. نعم. أو ذكر اليوسف لم لحالها من هنا يعني ذكر ابن هشام عن ابن مالك إنه هي أول بيت من البيات باب ال الحرف تعريف أو اللام فقط. فنمط عرفت قل فيه النمط، نمط البساط يعني النمط شو يقال له ايش البساط. نعم. هو معرفة لكن هذه المذاهب شو بدنا فيه ما نحفظها. نعم. ان الانسان كل فرد من افراد الانسان خاسر، لكن لما قلنا الذهب خير من الفضة جنس الذهب مفعول ما أردنا الأفراد أبدا، أردنا الجنس كله، ما قصدنا تفضيل جنس على جنس، وإنما تشمل كل فرد من هذه تحكي أنه كان يمديه على التلاميذ شوه وهم يكتبون، لأنه كان قبل طلب العلم ما هم من الآن ميسور أن مطابع خلت الدنيا. هناك كان الطلاب أكثر الأحيان ينسخون ما يمليه شواء الأستاذ عليهم. نعم. ينقل أنه من شد ذكائه كان مدح الخليفة بقصيدة جيدة وشبهه بالشجاعة بالأسبوع وبالوفاء بالحيوانات المتعددة يضرب مثالا لهم. بعض الحسد قال له ما زدت على أن مدحت الأمير بالحيوانات، بس مجرد الحسد له، فبمجرد القصيدة ينقل عنه قال لا تعجبوا ضربي له من دونه، مثلا يقربوا في الندى والباسي، الله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبرس. قال بيتين من أقوى الشعر ومفاجئ بدون إعداد. هذا لما استلموا القصيدة ومدحوها وشابوها جودتين من الموجودات، فكان لذلك يعني هو يعتبر أبرز شاعر في القرن الثالث أو الجوهر. يعني مشان كلمة لا تعجبوا ضربي له من دونه مثلا يقربوا في الندى والباسي، الله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاة والضوء والنبراس. نعم. عهد ذهني جاء القاضي، ما في ما ذكر سابقا، اما هذاك اذا ذكر سابقا شو بنقول عنه؟ عهد ايه ذهني، وارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، وهي تبع ربي اني وضعتها انثى وليس الذكر ايه فالانثى. نعم. عهد في قاضي ما في أكثر من أمثلته، القمح غذاء وأحسن من الشعير، الأسد أشجع من الضبع، وقدر ما ترى هذا شو بيكون هذا الجنس عنده أقوى أو على حسب الكلمة التي قيلت. نعم. لأنه في ربما وراءها أحسن من ألف رجل. نعم. لأن الواقع بخلافه. وكذلك قول الواقع بخلافه، في بعض أفراد النساء أفضل من كثيرهم ولا الرجال من الناحية. هذا إحنا في عصورنا ظهر النساء قادة العالم ذات شرف. نعم. المفعول به مقدم الدينار والدرهم. وقوله تعالى وجعلنا حقيقة، معنى ما هي حقيقة. وأما الذي مثل ما قلت لكم ثلاث أنواع وجنسية نوعان واستغراقية نوعان، فمجموع ما نجده لمعاني الموجودة في ألف اللغة العربية لا تخرج عن هذه الأقسام سوى إما عهدية جنسية استغراقية. نعم. وأمحى ذلك على جهة الحقيقة. نعم. وضار برا في جوف الفرع صادوا عدة أشياء، عابوا على واحد في حضور النبي أنه صاد حمار، حمار واحد هذا قال كل الصيد أقل من من حمار الوحش. تعبوا من حمار الوحش شرعا يؤكل، ولأنه في البريود خطوط مثل جلد النمر تعبوا. نعم. فهذه بالنسبة للصور بحسب ما يصفونه، هذا كل الصيد يعني دون يعني يجمع كل الصفات من صفات أرنب والرجال التي تصاد عادة. على الله يعني الله قدر على شو كل شيء أن يجمع العالم، العالم في واحد يعني صفات العالم يتمتع بها هو إنسان يحوز أحد الصفات الموجودة في العالم في قصيده مشهورة في الأدب العربي في مدح هارون الرشيد، أظنها لأبي نواسية الشاعر هنا الذي مدح هارون الرشيد بقصائده. فأبو نواس معروف شاعر وكان منقطع للدولة العباسية ووجوده، لكن كان مشهور أيضا بالخمريات، يعني ما أتى من قبله ولا من بعده من هجادة وخمر ووصفه بأوصاف إلى حد الآن كل الناس عيال على خمريات هو أبي نواس. أما هو شاعر يعني لا ينكر مكانته الشعرية، وإن كان يظهر من قصائده أنه كان دينه رقيق. اللهم تعالى. نعم. طبعا الشيوعي اللحن هذا هناك في النحو لا يستدل من أيام قبله، اللي قبله بشار ابن برد. بشار ابن برد يعتبر رأس الطبقة ثانية، إن هناك الشعراء يقسمونه ممكن ذكرنا لكم يا أربع شو طبقات. في طبقة جاهليين وهم الذين عاشوا وماتوا قبل مجيء الإسلام، وفي ناس أدركوا الإسلام وأدركوا الجاهلية، من أبرزهم حسان بن ثابت وطيئة، فهؤلاء يعني أدركوا زمن الجاهلية وزمن يسمون مخضرمون. وشعراء صدر الإسلام مثل جرير والرزداق والأخطل والبعيث موجود عدد هؤلاء، لكن كان أبرزهم هؤلاء الشعراء الثلاثة جرير والأخطل والفرزداق. أما في التام موجود عندهم شعراء شو كثير، هذول اسم شعراء صدر الإسلام. فهذه الطبقات الثلاث أجمع العلماء على أن يستدل بها، والقواعد النحوية كانت العرب ما هي منتشرة. أما حاول بشار نفسه على أنه أكمة، تعكم عن الأكمة الذي من حين ولد ولد أعمى، بشار ابن برد أصله أعجمي واتهم بالزندقة يعني ترجمته لهذا، فحاول أن يكون يستدل بشعره ما قبل العلماء لشيوع اللعن والتشارب للناس. هذه الأسباب. أما بخلاف المحاسن البلاغية يستدل بها حتى شعراء إذا واحد بعصورنا أتى بشيء ما أتى به الأوائل من محاسن محسنات العين يقبل، لأن القواعد النحو لدقتها ولأنه مشان بيان الكتاب وبيان السنة فلا يستدل عليها وعلى قواعدها إلا بأرباب الطبقات الثلاث، الجاهليون والمخضرمون والذين في صدر الإسلام. أما هو يطلق عليهم مولدون فيما بعد إلى يومنا هذا إلى يوم القيامة يقال عنه شعر مولد، يعني ليس من الطبقات الثلاث. هذه الأسباب من شأن زيادة الحرص على أنه ما دخل العربية لحن ولا كان اللحن شائعا كثيرا، لأنه أصل الباعث في تأليف علم النحو ووضع علم النحو مشان محافظة على الكتاب وعلى السنة في أنه هي الأصل. نعم. على كل حال يعني قليل هذا خاص بالله، لكنه نحن لما نهب على واستعمالاتها عند العرب لا تغلق عن هذه الأنواعها والمعاني التي تدل عليها وتنقل الاسم من التنكير إلى التعريف. في هناك حمير وهم من عرب اليمن اللغة الحميرية لا يستعملون الرجل، يقولون الرجل يقولوا أم رجل، المسألة شو يقولوا أم مسألة، في هناك عيلة اللباس يقولون أم شو لباس، الطاقية يقولون شو أم طاقية، يستبدلون. وهذا اللغة لهم خاصة اسمها عندهم اللغة الحميرية، ويزعمون أن النبي تحدث منها في بعض الروايات ليس من بر ثم صيام ثم سفر، كلمة البر وكلمة صيام كلمة سفر استبدلوا، وأنه ينقل في بعض الروايات النبي نطق بها في هذا الحديث ليس من بر ثم صيام ثم سفر، فاستعمل أل مع هذه أم بدل أل في هذه الألفاظ هو سلام. نعم. فمقصوده أن يشير إليها، ويا ليته لم يشير إليها، ما يترتب عليها في عصورنا أي فائدة عملية. نحن نرى عنه المسي ويطلعنا ابن هشام على مذاهب النحويين. سهم ومسلمة، كلمة السهم بقول إن سهم، السلمة شجر من أنكار البادية، ما بقول السلمة، جلسنا في ظل هذه السلمة، شو يقول جلسنا في ظل هذه إن سلمة، يستبدل اللام شو بالمين. فذلك يتحدث طبعا البيت ما هو وحده من ضمن جوا قصيدة ولا يظهر معناه إلا بذكر الفصائل، لذلك يرمي إيش وبعيد البيت يرمي ورائي بم سهم ومسلمة، الأول هو صدق البيت ذاك خليلي ذاك خليلي وذو يواصلني، يرمي ورائي يعني يطعن هيك الظاهر من البيت بمسهم ومسلمة. نعم. طب المعارس اللي صار عندنا الضمائر والعلم والاسم الإشارة والاسم الموصول والاسم الذي دخلت عليه المعرفة، لأنه يعني قد تأتي زائدة ما المعرفة، قد تكون زيادتها واجبة وهذا واضح تماما. بالنسبة أسماء الموصول ما عديناها من جملتها الذي والتي واللذان واللتان، ما نقول المعرف نقول زائدة، ولكن العرب لم تستعمل الذي إلا معها شوى، لكن يقول تزاد لزوما، هذه الموصول يعرف بصلته. كمان بعض الأسماء التي لم تستعملها العرب إلا مقرنة بالألف واللام، مثل كلمة السمو ما قالوا سمو، اللات ما قالوا لات، عز العزة هذه كلها ألف تعتبر، لأنه اللات وعزة اسم لصنم معروف عندهم في العالم، تعريفه ليس بسبب أل وإنما أل هذه نقول عنها زائدة. الألفاظ التي نستعمل متى جئت من بيتكم الآن، ما بتقول لي أنا كلمة آن ما استعملت العرب شو هذيك بينها وبينها حنين الآن حامي ما العلاقة، لكن الآن بمعنى الوقت الحاضر لم تستعمله العرب إلا ما قرروا أنك بإيه كلنا نعمل لحد الآن لغتنا. لما يسألوا بعضنا ما تجد من صغر أقول لي آن بمعنى هذا الزمن الحاضر. فهذه أل هذه زائدة لأنه آن اسم للزمن الحاضر، فأل ما وظيفتها ليست معرفة. ما العلاقة بها؟ نحن علاقتنا بالأل المعرفة التي تنقل الاسم من التنكير إلى هذه انتهى بابها. باقي عندنا الباب السادس وهو ما أضيف إلى الضمير وما أضيف إلى العلم وما أضيف إلى تنكير الباب عندنا والكلمتين نعم صفحة التمرينات كمان تراجعون بخصوص الضمائر وبخصوص العلم في مرتبة واحدة، وإنما يكون قوتها في التعريف بحسب عدم الاشتراك. فلذلك اعتبر الضمير أعرف الجميع اعتبار لا يتوهم شيء. لما يقول إنسان أنا من لا يحتمل هو غيره، العلم كمان ذلك معرفة، لكنه يكون هناك لابد في بعض اشتراكات. ألف إنسان يسمي ابنه أحمد أو محمد أو سعيد، يعني ذلك ما هو بمرتبة الضمير، وإنما يأتي بالمرتبة الثانية. والمرتبة الثالثة التي لا يدخلها اشتراك وهي اسم إيه الإشارة، والاسم الموصول لاحتياجه إلى الصلة يعتبر، هذا اعتبروه الباب الرابع. وكذلك ما فيه الألف واللام، وسبق معنى تفصيلات الألف واللام والمعاني التي تدل عليها في اللغة العربية. فهذه الستة أبواب. فالباب السادس إنما هو ما أضيف لما تخاطب إنسان وتقول قلمك، فالقلم كلمة نكرة، لكن بسبب إضافتها إلى ضمير المخاطب قد انتقلت وصارت معرفة بأن المخاطب هو صاحب القلم. لما نقول كتاب سعيد، كتاب هذا، كتاب الذي، أصل كلمة كتاب نكرة، ولكنها اكتسبت التعريف من المضاف إليه. لذلك اعتبروا هذا الباب إنما هو الباب السادس من أبواب المعارف. ومن ناحية الترتيب في التعريف والقوة في التعريف، يقول النحاة أن كل واحد بمرتبة ما أضيف إليه، فالمضاف إلى الضمير أعرف من المضاف إلى الاسم الموصول، والمضاف إلى اسم الإشارة أعرف من الذي هو معرف بأل. كل واحد إنما هو إذا أضيف إلى شيء يكون تخصصه في التعريف بمثابته. ولذلك اعتبروا هذا الاعتبار بحسب المضاف إليه. ما عدا المضاف إلى الضمير، هكذا يقول النحاة، فإنه في مرتبة العلم. لما نقول كتابك بمثابة قولك كتاب سعيد، يعني كل واحد بمرتبته مقتضى يكون المضاف للضمير أشد معرفة من المضاف إلى العلم، لأن الضمير قلنا عنه أنه هو أشد تخصصا وأشد تعريفا. فلذلك اعتبرنا الضمير أعرف الكل، مقتضى أنه يكون المضاف للضمير أعرف من المضاف هو للعلم. المعارف ليست مرتبة واحدة في تخصصها وتعريفها، إنما تختلف، وأعرفها الضمير على الترتيب الذي ذكرناه والذي يذكرونه عادة الصلحة. هذا نجي قلنا الشيء قد يكتسب معرفة من المضاف إليه، فمتى أضيفت النكرة إلى ضمير تكتسب المعرفة من إضافتها إلى الضمير، أضيفت إلى العالم تكتسب التعريف من إضافتها إلى العالم، وهكذا. وكل وما دام هي مختلفة المراتب نرجع هذا المضاف إلى هذه الأشياء، كل واحد من مرتبة المضاف إليه. ولذلك اعتبرنا المضاف إلى العالم أشد تعريفا من المضاف لما فيه الألف واللام، لأن العالم هو أقوى في التعريف مما فيه الألف واللام. هذه يقررون هذه القاعدة، ما عدا المضاف للضمير مقتضى بده يكون أشد في التعريف من المضاف إلى العالم. قالوا الذي أضيف إليه. أما المضاف إلى الضمير ليس بمرتبة الضمير، وإنما هو بمرتبة العلم. وهم عادة يقررون ويأتون بدليل، وربما يأتي به صاحب، أنه هناك ليش حكموا عليه، هذا حكم تحكمي وفي الأول أنا ما بعتبره، لكن هكذا يقررون. ماذا أقول لطالبنا أن نلغي اصطلاحاتهم؟ يقولون لأنه إذا قلنا زرنا أحمد صاحبك، زرنا أحمد صاحبك، في طبيعة الحال زرنا فعل وفاعل، ما تقدم معنا بالضمير أننا هذه إذا كان ما قبل ساكن شو بيقول إيه؟ فاعل، ما قبلها مفتوح شو بيقول هو؟ يكون مفعولا به. لما بحثنا باب شيء باب الضمير كذلك، لما قلنا زرنا أحمد صاحبك زرنا فعل فاعل، أحمد مفعول به لزرنا، صاحب صفة لأحمد، وصفة الموصول تابع معروفة، يعني هذه كل من تعاطى هذا الفن يعرف أنه التابع رابط إعراب الاسم الذي قبله في رفعه ونصبه وجره. فهنا زرنا أحمد صاحبك، صاحبة صفة لأحمد، وصاحب مضاف، والكاف إنما هو مضاف إليه. فلو قلنا صاحب هو بإضافة للضمير أعرف من العلم الذي هو موصوف له، صار الصفة أعرف من الموصوف، وهم القاعدة ليش يعني قاعدة ماذا معنى أنا عندي بيقول إنه لما بدنا نجعله هو بمثابة الضمير بده يكون أعرف من العلم الموجود يكتسب الإضافة. قررنا إنه هناك يكتسب الإضافة من المضاف إليه، فلو قلنا بمثابة الضمير بده يكون أعرف هو من العلم، قالوا الصفة ما بصير الصفة أعرف إيه من العلم. لذلك أجوا حكموا قالوا المضاف إلى الضمير ليس في مرتبة الضمير، وإنما هو بمرتبة العلم، لئلا يلزم إذا شيء أضيف إلى ضمير وكان صفة أن يكون أعرف إلى الموصوف، وهذا عندهم ممنوع. ما يشترطون دوما في النعت توافقهم في التعريف والتنكير، أما واحد أعرف وأنا أقول هكذا يقررون. معنى يعني نحن اما انا اقول الحكي هذا ما يعني ما له قيمه عندي نهائيا، لكن مشان اذا مرت معكم شو في العباره تدركون شو معنى الحكي. هذا معنى الحكي، الضمائر اعرف من العالم والعالم اعرف من هذه في الاصل. بعدين ما اضيف الى واحد منها قوته في التعريف كقوه المضاف اليه المضاف. لذلك كان المضاف إلى اسم الإشارة أقوى من المضاف إلى الاسم الموصول، والمضاف إلى الموصول أقوى من المضاف لما فيه الألف واللام. فدائما المضاف إلى الشيء يكتسب قوته بحسب هو المضاف إليه، إلا الضمير فليست رتبته بمرتبة الضمير، وإنما هي برتبة العلم، لئلا يلزم عليه أن تكون الصفة المضافة إلى الضمير أعرف بها من العلم، والصفة لا تكون أعرف من الموصول. بالعكس ينبغي أن يكون الصفة لأجل الإيضاح ولأجل البيان، ينبغي أن تكون أقوى. هذا يعني يقول شو إحنا إننا ايه مؤصفة هي اصلها الايضاح مشان ايضاحنا عن التي بها. هذا اخر شيء ما عندكم اقرأ. نعم ميزة عنه هاي العبارة اللي شرحتها اللي جاب من متن وجاب بالشرح. نعم هي كلمة غلام نكرة لما أضيفت إلى الياء اكتسبت التعريف منها الضمير. نعم غلام هذا غلام زيد غلام نكرة صارت معرفة بسبب إضافته أنه هذا خادم لمين أو يملكه زيد الاسم ما هكذا. نعم وإنما هي بمراتب فأعرف الكل اعتبروا الضمير بعدين اعتبروا يليه الأعلام الإشارة وهكذا على الترتيب الذي فهذه قوتها في التعريف. طيب إذا أضيف إلى واحد منها نفس الرتبة باكتسب بقوة التعريف والاختصاص ما عدا المضاف للضمير ليس في رتبة الضمير وإنما هو برتبة العلم لئلا يلزم إذا جاء صفة مضافة إلى الضمير ما تكون أعرفها من الموصوف. والدليل البحوث المعارف هذا آخر فيها شيء بالنسبة للمعرفة. إذا كان عندكم بدي أحد عنده إشكال قبل ما نمر من المعارفة في المرفوعات المبتدأ والخبر بعدين يأتي أبواب النواسخ نواسخ المبتدأ والخبر. المبتدأ دائما لاحظ أي مثال كان لما نقول بكر ناجع حكمنا على بكر الخير بالنجاح ونجد المبتدأ يقع في أول الجملة والجملة المكونة من المبتدأ والخبر يقال لها جملة اسمية كما أن المؤلفة باللغة العربية كلها إما جمل اسمية وإما جمل فعلية المكونة من فعل فاعل يقال لها جملة فعلية والمكونة من اسمين يقال لها جملة اسمية. نلاحظ لما أنت تقول بكر ناجع أو القلم مكسور أو الكتاب هو مفيد نقدر نحن نصور أن المبتدأ أولا اسم من فصيلة هو من فصيلة الأسماء اسم صريح كما رأينا في هذه المبتدأ من يكون اسم صريح ودائما نحكم عليه لما نقول الثوب نظيف حكمنا على الثوب إيه؟ الشعر مشعر حكمنا على الشعر لأنه دائما نحن نلاحظ المبتدأ محكوم عليه والخبر محكوم به. أي مثال كان تريدون وهو يكون اسما صريحا مقترا بشيء ما قلناكم نحن مرارا العوامل شو العامل معنوي كل ما يعمل بغيره يقال له عوامل وكل اللغة العربية شو عواملها لفظية ما عدا بابين المبتدأ والمضارع. فلذلك هنا المبتدأ هذا اللي ما قلنا القلم مكسور أو الثوب نظيف أو الشعر مساعد والعلم مفيد لا هو كله أسماء في الواقع عصر عم نحكم عليها ما أنت عم تحكم بكر ناجما في حقيقة عم تحكم على بكر النجاح. فدائما المبتدأ محكوم عليه والخبر محكوم به فهذا بشكل عام والاسم صريح كما رأينا وقد يكون مؤولا بالصريح. هذا المؤول بالصريح يكون الحكم على المبتدأ اللي دخل عليه حروف مصدرية مثل قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم أن تصوموا خير لكم هذه أن شو سبق معنا نواصل أن حرف مصدري ونصر واستقبال ما عرفنا شو معنى حرف مصدري شرحناكم إياه يؤول ما بعده بالمصدر معنى يؤول يستغنى عن أن والفعل ويؤتى المصدر حرف مصدري ونصب نصب أن تصوم فعل مضارع مجزوم منصوب بأن وعلامة نصبي حذف إيه نون علامة نصبي حذف النون واشمه واستقبال معناه المضارع يحتمل الحال والاستقبال إذا دخلت عليه أن يتعين للاستقبال لذلك يقولون في إعرابه أن حرف مصدري ونصر واستقبال هذا معنى قول النحوي في حقه شرح للكلمة إعراب الكلمة إنما هو شرح لمعناها أدركتم بعدين نقول أن وما بعدها في تأويل المصدر في محل رفع المبتدا خير خبر صيامكم خير لاحظتم اذا المبتدا قد يكون اسم صريح كما قلت زيد عالم المحفظه مشلقه القلم مكسور الوجه نظيف الثوب ممزق كل هذه هو أما المؤول بالصريح هو أن وما بعدها في تأويل مصدر مبتدأ كيف يجي مع أشواء التأويلات بالمصدر فهذا إذاك نقول المبتدأ شو هو إنما هو اسم صريح أو مؤول بالصريح لم يقترن بعامل لفظي مجرد من عوامل شو هذا يقولون في إعرابه نحو المصدر اسم صريح او مؤول صريح مجرد من العوامل اللفظيه شو معنى مجرد يعني لا يجوز ان يقترن عامل لفظي بالمبتدا اي مجرد عن علامه الا اكتفر عامل واحد وهو الحروف الزائده الحرف الزائد رب رجل صالح اجتمعت به اجتماعا طويلا رب رجل اي رب رجل شبيهه بالسائل رجل مبتدا مرفوع علامه رفعه الضمه مقدره منع من ظهور اشتغال المحل بحركه حرف الجر الزائد رب رجل صالح صالح صفه لهذه رجل جمله اجتمعت به اي هو فلذلك المبتدأ يجب تجريده من العوامل قلنا لكم العامل ما يعمل بغيره لا يجوز اقتران المبتدأ بشيء من العوامل ما عدا العامل الزائدة وما أشبه زائدة مثل ما تقول لأخوك بحسبك ليرة في اليوم بحسبك كافيك ليرة لما بدي يطلب منك بحسبك ليرة في اليوم فعل بحسبك مبتدا مرفوع على مطلوب الضمه مقدره من عم تقول اشتغال معاه بحركه حرف الجر الزائد فدائما المبتدا لا يجوز اقترانه بعامل لفظي ما عدا الحروف الزائده لا مانع من الجن ارى محلي هذه بالنسبه للحرف الجر شو لحرف الجر الزائد أو الشبيه شو الزائد المسند إليه أي نقول زيد ناجح أسند النجاح لمين زيد فدائما عندكم المبتدأ إنما هو كناية عن اسم اسم صريح أو اسم مؤول بالصريح لم يقترن بعامل من العوامل الزائدة ما عدا حروف الجشوة هذا هو المبتدا فمتى وجدنا اسما متصدرا للجمله وهو محكوم عليه ثم نعتبر هذا مبتدا ولا نقول انه يقترن باي عامل كان ومتى اقترن بعامل انما هو قد يكون خبر قد يكون فاعل قد ما نعرفه لذلك المبتدا يجب تجاوزه من العوامل العقليه حكمنا على علم الجهد ضار وكلنا نقدر يعني ان دائما المبتدا يقال له محكوم عليه والخبر محكوم به الكتاب ملوث حكمنا على الكتاب به الماء نظيف، الماء مبتدا وعزمنا عليه الشيء بالنظافه. لكنها مسمي قائم، هذا هو قاعده هو الحكم. لماذا استثنينا من القاعدة بالنسبة للعوامل اللفظية حروف الجر أو الشبيهة هذه؟ لأنه هي حكم محلي ما بتعمل لا لا لا، بس تؤتى بها لمجرد التوكيد، تؤتى بها لمجرد التوكيد، هي اسمها زائدة، كل الحروف الزائدة لأجل التأثير، فلا تتنافى التصدير ولا تتنافى. ولكن بحسب ظاهر هي جرة، إذا قلنا رب رب رجل، رب رجل نعم، هي مجرورة، مجرورة لفظا لكن محققة بالعربية، يعني لا نقول سيدي هنا بمعنى أنها ليس لها متعلق، يعني هذا بحث ثاني، الزائد والشيء الزائد ليس له متعلق، ما له علاقة، أما الذي يعلق إنما هو حرف لجرشها أصلي. لكن هنا رب رجل كريم من اجتمعت به، وقل رب رجل كأنه قلنا شو رجل كريم اجتمعت شو، فدائما إعرابه محل، إعرابه محل. ذلك اشتثنا النحاة المبتدا أن يتجرد من العوامل اللفظية ما عدا الزائدة وما أشبه شو الزائدة، ونسند إليه شيئا كالأمثلة التي سمعته في ذلك. هذا قاعدة هو عندنا المصدر، هذا الذي يشكل الأكثرية بالنسبة لكل مبتدأ خبر. رجل صادق، الرجل مبتدأ صادق خبر. السيارة تريحنا أو مريحتنا من المشي بالنسبة، هذا كله مبتدا له خبر. التلميذ قدر ما تريده بالنسبة للأمثلة، لكن نوع ليس له خبر وإنما له فاعل يسد مسد الخبر، أو نائب فاعل يسد مسد الخبر، هذا من نعلمه نحن مبتدا. الذي بعده نعربه نقول لك أناجح أخوك، هنا نعرب ناجح مبتدا، همزة حرف استفهام لا محل لها من الأعراب، أخوك فاعل سد مسد الخبر، لا بد أن يكون متى وقع المبتدا الوصف، يتقدم معنى الوصف في المناسبات الكثيرة، ما دل على ذات وصفة. أما نقول نائم دل على ذات وعلى نوم، ذاهب دل على ذات وعلى ذهاب، ناجح دل على شخص وعلى نجاح، فهذه الصفة المشبهة واسم الفاعل واسم المفعول كل شيء يقال له أن يكون وصفا، هذا معنى قولهم إيه. ما رأيتم من الأمثال أن يسبقه إما نفي أو استفهام، لا هذا المذهب الصحيح، لأنه في هناك مذاهب للنحويين في هذا، نحن لا نريد إطالة البحث. المبتدأ الذي فاعله فاعل يسد مسد الخبر هو أن يكون المبتدأ وصفا، ولكن بشرط أن يسبقه إما نفي أو يسبقه هو استفهام. هذا المرفوع نعتبره فاعل قام مقام شو الخبر. فعندما نأتي ونقول أناصر أخوك المسلمين، نقول ناصر مبتدأ، ما ناصر أخوك المنافقين، ما نافية، ناصر مبتدأ، أخوك فاعل تجلس الحيل، أضروب أخوك، ما مضروب صديقك، كل هذا نعربه مبتدأ اسم مفعول، والذي بعده نائب فاعل، لأنه اسم الفاعل يرفع فاعل واسم المفعول يرفع نائب فاعل. فلما نقول ما مضروب أخوك، نعرف ما مبتدأ، مضروب مبتدأ، ما نافية، ومضروب مبتدأ، أخوك نائب فاعل لمضروب سب مسد الخبر، يعني مضروب شو اسم ايه؟ اسم شو مفعول. احسن فعل صديقك، نعرف حسن مبتدا فعل نعتبره ايه؟ فاعل سد مسد شو صفه مشبهه. احسن فعل صديقك، فعل مضاف صديقي مضاف اليه. فاذا المبتدا لا يعتبر ما بعده فاعل مسد مسد الخبر الا بشرط ان يكون وصفا، وبشرط ان يسبق على الوصف اما نفي واما هو استفهام. ولذلك مثلا لما يطلب الينا افي الله شك، هنا الهمزه حرف هو استفهام، في الله جار ومجرور متعلق بكائن، وكائن اسم شو فاعل، كائن اسم فاعل، هذا باعتباره مبتدا. شك شو نقول عنه فاعل سد مسد الخبر باعتبار متعلق الجار هو باعتبار متعلق دائما لما يقع المبتدا وصفا ومسبوقا اما بنفي او باستفهام يكون ما بعده فاعل سد مسد خبر. قائم الزيداني نفس الشيء، تعرف قائم مبتدا والهمزه حرف استفهام لا محل لها من الاعراب، والزيداني فاعل سد مسد الخبر مرفوع علامه رفعه الالف. ليه؟ لان المبتدا ايش وقع؟ مبتدا وسرقه شو ايه؟ استفهام. فدائما تلاحظون هذه الملاحظه ان المبتدا متى وقع وصف، وعرفنا شو معنى وصف، يدل على شيء وعلى ذات متصفه بذلك الشيء بشرط ان يكون مسبوقا اما بنفي او مسبوقا بالاستفهام. فالمرفوع ماذا يكون؟ فاعل يسد مسد شو مسد الخبر. نعم، هذا صحيح من قالوا العرب ما نطقوا، اما اذا وقع شيء غيره يكون ذلك قليلا. مذهب النصر الى ان العله في ذلك ما هي؟ يعني العبران في العرب العرب معلومه، العرب لا يجعلون الفاعل نائب فاعل المرفوع فاعلا او نائب فاعل لا يتمسد الخبر الا بشرط ان يكون هناك نفي او استفهام. وهنا احنا نقرر من اخذنا القواعد من كلامهم، تقول العقلية ما العقل، العقل كله قول الاقي، العبرة السماع هو في ذلك، ولأنه بمعنى الفعل يضرب أو يقوم وما لا علاقة به. ما سبق استفهام نبي ما لا علاقة، هي مسألة ثانية يعني فيها خلاف. في ناس هنا لا يشترطون، مذهب الكوفيون لا يشترطون ذلك، في هناك مذاهب كثيرة. نحن لذلك لا نقرر لكم إلا المذهب الذي عليه الاعتماد والذي هو موجود بكلام شوى بكلام العرب. عرفتم النوع الثاني؟ النوع الثاني اسم صريح، النوع الأول. الاسم الثاني أن يكون المبتدأ وصف ومسبوق بنفي أو استفهام، فما بعده فاعل أو نائب فاعل. نرجع هنا في هذه المسألة الثانية، وهو أقائم أخوك، معرب كما سمعتم رهيك من فيه. قد يكون هذا الوصف مفرد، والاسم المرفوع أيضا هو مفرد في هذه الأمثلة التي سقناها. لما نقول أناجح صديقك أو ناجح أخوك، الاثنان مفردان. هنا كما سبق ويجوز فيه إعراب آخر، وهو أن نعتبر ناجح خبر مقدم وأخوك مبتدا. ولذلك مثل أفي الله شك، شك في الله أو في كائن في الله، يجوز فيه شو؟ يجوز فيه الإعرابان. نعتبر إذا كان الاثنان مفردين، إذا كان الاثنان مفردين إن شئنا عرفنا الأول مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر، وإن شئنا عرفنا الأول خبر مقدم وما بعده مبتدأ شو هو مسافر سعيد، مسافر مبتدأ، سعيد فاعل سد مسد الخبر، وإن شئت قلت مسافر خبر مقدم وسعيد مبتدأ مؤخر، باعتبار أن الوصف والاسم المرفوع كلاهما مفرد، كلاهما مفرد، عرفتم؟ قد يكون هناك مشان الصور العقلية اللي ممكن نحن إذا كان الاثنان مثنيين أو مجموعين، شو بتقول أقائمان أخواك أو أقائمون أصدقاؤك، القائمون أو هذا ما يجمعوا الخبر هو الاثنين اتفقا في الاتفاقات الجمعية في مثل هذه الحالة، إذا اتفقا في الإفراد أو التثنية لا بد أن يعتبر الأولان خبر مقدم وما بعده لا يصح غير ذلك على المذهب الصحيح، إلا على اللغة الضعيفة تبع أكلوه الفراغين ما نعرف، كما قلت لكم نحن ما نحب أن يطرق أسماعكم إلا هذا الاثنان، يعني الوصف السابق والاسم الذي بعد الوصف السابق، الاثنان مفردان أو الاثنان جمعان، ماذا يتعين أن نعتبر؟ لا يجوز أن نعرف هذا مبتدأ وما بعده شاعب عن مسد الخبر، بل يجب أن نعتبر الوصف خبر مقدم وقائمان الزيدان مبتدأ شوها مبتدأ مؤخر، العبارة اتفقا في الإفراد اتفقا في التثنية والجمع، هذه إذا اتفقا في الإفراد يجوز الوجهان، إذا اتفقا في التثنية والجمع ما في إلا وجه واحد، ما بيصح نعرف قائم مبتدأ وذاك فاعل قائمان، ما ممكن هذا، هذا لغة ضعيفة هزيلة لا تصح في اللغة. إذا كان الوصف مفرد والاسم الظاهر مثنى أو جمع، مثل ما يقول أناجح أخواك، كلمة ناجح مفرد وأخواك مثنى، أقائم أصدقاؤك الوصف مفرد وما بعده إنما هو جمع، عرفتم؟ الأول الوصف مفرد والذي بعده مثنى أو جمع، هذه الحالة يتعين قائل أن يكون مبتدأ والاسم الظاهر أن يكون فاعل سد مسد الخبر، يريد أن يجعل الثاني مبتدأ والأوائل خبر، يكون الأول الإخبار بالمفرد عن المثنى والجمع، لا يمكن، عرفتم؟ إذا اعتبرنا الوصف مفردا عرفنا شو معنى مفرد، والذي بعده الاسم المرفوع مثنى أو جمع، ماذا يجب أن يكون؟ أن نعتبر الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر، هذه صورة ثالثة، الصورة الأولى سجاز فيها أمران، والصورة الثانية أوجبنا أن يكون الوصف خبرا مقدما والاسم الظاهر المبتدأ مؤخر، هنا العكس، الوصف المبتدأ وصف مفرد والذي فاعل اسم الظاهر يجي مثنى أو جمع، ماذا يتعين؟ أن نعتبر الأولان مبتدأ والذي بعده فاعل سد مسد الخبر، عرفنا الصور الثلاثة ابني؟ يعني بمناسبة القسم الثاني للمبتدأ، القسم الثاني المبتدأ أن يكون الاثنان مفردين، هنا يجوز وجهان، أن يكون الاثنان اتفقا في التثنية أو الجمع، يجب أن نعتبر الأول خبر مقدم وذاك لا غير، الصورة الثالثة أن يكون الوصف خبرا أن يكون مفردا وذاك مثنى أو جمع، ماذا يجب؟ أن نعتبر الوصف مبتدأ وذاك، شو بقي عندنا الصورة الرابعة؟ بالعكس، بالعكس يعني معنى بالعكس الطائمون زيد هذا تركيب فاسد لا يوجد في اللغة العربية. القسم العقلية يتضط أن يكون أربع أقسام أربع أنواع الأربع أنواع كما سمعتم أن يكون الاثنان مفردين أو أن يكون الاثنان أن يكون الاثنان مطابقين في التثنية أو في الجمع. الصورة الثالثة أن يكون الوصف مفرد والاسم الظاهر مثنى أو جماعة به إعرابها كما سمعتم. الصورة الأولى يجوز بوجهين. الصورة الثانية يجب أن نعتبر الوصف خبر مقدم والاسم الظاهر نعتبره مؤخر. الصورة الثالثة يجب أن نعتبر الوصف مبتدأ وما بعده فاعلا للخبر. والصورة الرابعة نقول أضاربون زيد أضاربون عمر ما في هذا هذا غير موجود في اللغة العربية فهو تركيب فاسد لم تنطق به العرب البتة. هذا النوع الثاني من المبتدأ. المبتدأ نوعان مبتدأ له خبر وهذا هو الأكثرية وفي هناك مبتدأ ليس له خبر له فاعل يسد مسد الخبر. ما هو؟ أن يكون المبتدأ وصف بشرط أن يسبقه نفي أو استفهام وهذا له كم صورة عقلية؟ أربع صور ثلاث صحيحة واحدة هو